الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الاثنين 28 من محرم لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثاني لعام 26. وما زلنا في باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم عن أنس. قوله ثلاثنا، أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله هل هذه الثلاث على سبيل الحصر، يعني ثلاث لا سوى لا شيء سواها؟ الجواب لا، ولكن من جملة الأمور التي تكون في حالة الإيمان هذه الثلاث. وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حتى يضبط المستمع هذا العدد، حتى لو تفلت منه واحدة يتذكر نايش بقية واحدة، لو ذكر اثنتين ونسي الثالثة تذكرنا بقية واحدة، لأن صدر الحديث ثلاث. فهذا من حسن يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وأداء للحديث عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وجد اليمين حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يكسر به من لذة القلب ونعيمه وسروره وردائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء الحلم، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استمداد الطاعات وتحمل المشاق، وإيثار ذلك على أرواح الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزال بالبر، ولا ينقص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن للإيمان حلاوة، كما أن بعض الأطعمة لها حلاوة في المذاق المادي الحسي، كذلك الإيمان حلاوة، لكن حلاوة يا إخوان معنوية يتلذذ بها المسلم، يتلذذ بها بطاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الحلاوة يشعر بها المؤمن كما يشعر بها الذي يأكل، كما يشعر بالحلاوة الطعام الذي يأكله، كذاك المؤمن يشعر بحلاوة الإيمان عندما يقبل على الطاعة، وعندما يلتزم هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من طاعة الله ورسوله. لذلك الذي يستلذ بالشيء يتحمل المشاق. رأيتم ذلك الرياضي الذي يسعى إلى تحسين جسمه ومحافظة عليه، ماذا يفعل؟ ها؟ يعني يؤدي تمارين شاقة يتعب بها تعب شديد. لماذا؟ وهو متلذذ بهذا التعب من أجل الغاية التي يريد أن يصل إليها، فتهون حينئذ في سبيل غايته تلك المشاق. رأيتم ذلك الذي يسعى لأن ينال شهادات عليا، ربما سافر وسهر الليالي ودرس وعمل حتى ينال ما هو يعني مطلوب له ومراد له، فيجد في تلك المشقة لذة. وهكذا الذي يسعى إلى تكميل إيمانه وتقوية إيمانه ويسعى لرضاء ربه تبارك وتعالى، فإنه يجد لذة عظيمة في طاعة الله تبارك وتعالى. لو أن شخصا ما تيقن أن هذه البقعة من الأرض فيها تحتها كنز، وأخذ يحفر ليصل إلى هذا الكنز، فكلما تعب أكثر ووجد نفسه أنه قد يبلغ الغاية أقرب، كلما اجتهد في الحفر والتنقيب، أليس كذلك؟ هل يتملل أو يسأم من هذا الحفر وهو متيقن فيه إيش؟ تحت في هذا الحفر إيش؟ كنز. لن يتملل، بل كلما قرب وتعب أكثر كلما تلذذ أكثر، لأنه سيصل إلى غاية. المسلم يسعى إلى رضاء الله تبارك وتعالى، إلى أن يدخل جنته، إلى أن ينجو من النار، فكيف يسأم من ذلك؟ أبدا. لا يمكن أن تجد مسلم مؤمن بالله تبارك وتعالى مقبل على الله عز وجل يتملل من طاعة الله تبارك وتعالى، بل يجد أن إذا فاته شيء من طاعة الله أصابه شيء من الغم والهم. وفي الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي، يعني الظهر أو العصر، وسلم بعد الركعة الثانية ناسيا، قام إلى خشبة في المسجد واستند إليها، وكان كأن نفسه مقبوضة عليه الصلاة والسلام، حتى قام له من ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يعلق على هذا، يقول: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قبضت نفسه، كانت نفسه مقبوضة، لأن الطاعة لم تتم، وهو ناسي، ما يعرف أنه قد نسي، ما يعلم نفسه أنه قد نسي. أنت لا تتكع حتى ما تنام، تعال نشوف، تعال مني، اقعد في لا معادي، تعال، لا تطول، تعال بعد شوي. أيوة، شو يطير الناس زين؟ لماذا يقول الشيخ الثمين، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قبضت نفسه؟ قال: لعله لأن العبادة لم تتم، فلهذا انقبضت نفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الذي اعتاد طاعة من طاعة الله تبارك وتعالى كالمحافظة على صلاة الفجر، خلي ذاك اليوم فاتت صلاة الفجر، تجد نفسيته تعبانة ليه الفجر الثاني، صح؟ لكن أصل الذي لم يعتد على طاعة الله لا يشعر. كذلك المعصية، المؤمن إذا ارتكب الذنب رآه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق إذا أذنب الذنب رآه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. بهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا ارتكب الذنب، إذا أذنب الذنب رآه كأنه جبل يريد إيش؟ أن يسقط عليه. وأما المنافق إذا أذنب الذنب رآه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. ما الفارق بين هذا وهذا؟ هذا عنده إيمان، حرارة المعصية تحرق قلبه، بينما المنافق أو الفاجر أو الكافر ينشرح صدره بالكفر ويستأنس بالمعصية، بينما المؤمن لا، تسوءه سيئته وتسره إيش؟ حسنته. إن تمكن من الطاعة للصائم فرحتان، إذا تمكن من الطاعة وأفطر فرحة عند فطره، يحتمل أن فرحة عند فطره يعني عندما تغيب الشمس ويفطر، ويحتمل عند فطره يعني نهاية الشهر، فيفرح على كل حال المؤمن عندما يقضي يوما صامه وأتمه، يقول الحمد لله فرحان لأنه أتم صوم اليوم، لا سيما إذا أصابه تعب وعطش وكاد أن يفطر قال: لا خلاص أكمل، ثم ما أن يأتيه المغرب إلا ويفرح أنه قد أتم هذا اليوم طاعة الله. إذا حج الحاج بعد التعب والنصب والزحمة وكذا، ثم طاف طواف الوداع، يكون منشرح الصدر مبسوط فرحان بطاعة الله. هكذا المؤمن، إذا المسألة مسألة قلبية، إذا الإنسان أقبل على الله عز وجل، طاع الله ورسوله، جعل الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب المرء لا يحبه إلا الله، يكره الكفر والمعاصي وجنس الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، يجد حلاوة عظيمة ولذة كبيرة أكبر بكثير من لذة الحلاوة العيش المادية الكنافة ونحوها، وهي فرق كبير ولا أليس كذلك؟ في ناس أصلا ما يحب الحلو، لكن حلاوة الإيمان يعرفه أهل الإيمان ويدركه أهل الطاعة، تجد انشراح صدر عظيم عندهم، لأنهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر طاعة الله ورسوله وذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والعمل الصالح، يشرح الصدور. طيب، إذن هذا إيش حلاوة الإيمان؟ تفضل. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني في السوى ما يحبه، ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار يا حب الطاعة. هذا قال لا حب الطبع عندي أنا. لا حب الطبع عندك شنو؟ طبعا. طيب، لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من هو سوى الله ورسوله؟ يقول كل شيء، يعني محبة الولد والوالد والنفس والهوى والوطن والعادات والتقاليد وقول الناس ومدح الناس وثناء الناس وذم الناس، كل ذلك عند المؤمن إذا بلغ المبلغ أنه يؤثر طاعة الله ورسوله على كل ذلك، على كل ما سوى طاعة الله ورسوله، حينئذ يحصل له إيش؟ حلاوة الإيمان. وقال الخطاب: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطب، يعني عندما اختار هذا أم هذا فإنه يختار طاعة الله ورسوله. نعم. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينادي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم. ضعيف هذا الحديث. نعم. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك عاد على عدم محبته لله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية الفتنة ونواقضها، والله المستعان. طيب، إذن هنا يريد أن يشير الشيخ إلى مسألة مهمة جدا. عرفنا فيما تقدم الفرق بين ماذا يا إخوان؟ بين المحبة مع الله والمحبة في الله ولله، في الله ولأجله. هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ليس المراد أنه يساوي بين محبة الله ومحبة رسوله فيحب الرسول مع الله، هل هذا هو المراد؟ كلا، وإنما المراد أنه يقدم أمر الله وأمر رسوله على كل ما سواه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله، من يطع الرسول ها فقد أطاع الله، أمر الرسول من أمر الله. ففي فرق بين أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله، وأن تحب الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه أو مما سواهما. في فرق ولا ما في فرق؟ ما الفرق؟ لو أن شخصا ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله صار مشركا، والله يقول عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومعلوم أن من الناس من يحب عيسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم كحب الله، هذا مشرك ذمه الله عز وجل. طيب، أن نحب الله ورسوله، نعم، محبة الله عز وجل محبة عبادة، نعبده جل وعلا ونقدم أمره على أمر كل شيء. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عبادة لله، ليست عبادة لمن؟ لرسول الله. هي عبادة لله. أما ذات النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نحبه ها مع الله ولا في الله ولأجله؟ في الله ولأجله، فرق كبير. المشركون هل يحبون الله؟ يحبون الله، لكن يحبون معه الأنداد. الروافض هل يحبون الله؟ ممكن رافض يحب الله لكن يحب معه الأنداد. اليهود والنصارى يحبون الله لكن يحبون معه الأنداد. تماما بتمام وسواء بسواء، اليهود يدعون الله والنصارى يدعون الله والروافض يدعون الله، يدعونه ولا يدعونه؟ يدعونه، خاصة إذا ركبوا في الفلك وغشيهم الموج دعوا الله، لكنه يدعون غير الله، كما يقول يا الله يقول يا حسين، كما يقول يا رب يقول يا بدوي، كما يقول يا رحمن يا رحيم يقول يا ستي فلان يا سيدي فلان. إذن هنا لنعلم هذه المسألة المهمة التي كررناها كثيرا، أن الإنسان قد يكون مشركا ولو دعا الله، ولو أحب الله، ولو عبد الله. لماذا؟ إذا أحب معه غيره، إذا دعا معه غيره، إذا توكل على غيره، إذا خاف غيره، إذا رجا غيره. إذن من هو الموحد؟ هو الذي يحب الله وحده ويدعو الله وحده ويركع لله وحده وينذر لله وحده ويسجد لله وحده ويحلف بالله وحده ويتوكل على الله وحده، هكذا. حينئذ يكون موحدا، أن يعبد الله وحده لا شريك له ويكفر بكل ما يعبد من دونه، سواء كانوا أنبياء، ها ما يكفر بالأنبياء، يؤمن بالله ورسله، ولكن ايش؟ يكفر بعبادة ايش؟ بعبادة المشركين للأولياء، للصالحين، للأنبياء. يتبرع إلى الله من هذا كله، يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يرضى بذلك الكفر، ولا يستصيغه، ولا يرخصه لغيره، ولا يقر عليه غيره. فإن رخص به لغيره أو أقره لغيره أو أجازه لغيره أو كان مشركا حينئذ، لم يكن إيش؟ موحدا لله تبارك وتعالى. هذه الخطورة، لأن بعض الناس قد يقول يعني اليهود والنصارى والمسلمون كلهم أصحاب ديانات سماوية، ما يصلح هذا الكلام. الذي يقول هذا الكلام لو تأمل قليلا لوجد نفسه أنه يكذب الله ورسوله. الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وإلا به يقول نحن وإياهم كلنا أصحاب أديان سماوية، والله يقول في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، واضح؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا ها فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسرين. هذا كمن يقول فلان يعلم الغيب، أنا لا أذهب إليه ولا أسأله ولا ولكن هو يعلم الغيب. هو لم يقل عن نفسه إني أعلم الغيب، ولكن قال عن فلان إنه يعلم الغيب. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق، لا فرق بين يدعي الإنسان أنه يعلم الغيب أو يعتقد بغيره أنه يعلم الغيب. من قال ذاك فقد كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله، وهذا يقول لا فلان يعلم الغيب، الإمام الفلان يعلم الغيب، الولي الفلان يعلم الغيب، هنا كذب الله. هنا الخطورة، في فرق كبير بين إنسان يعصي الله وآخر يكذب الله. الآن الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ كافر. الذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أوامره عاصي. الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا عاصي، لكن الذي يكذب خبرا واحدا لرسول الله بعد أن علم أنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا كذب، عاد هذا وقال رسول الله صحيح قاله، قال أنا أعرف أنه صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن مو هو داخل عقلي، الظاهر أنه كذب في هذا الخبر، نعوذ بالله، شو يصير حاله هذا؟ شو يصير حاله؟ كافر. طيب الذي يقول يجوز أن ننذر لغير الله، يجوز أن نخاف من غير الله، يجوز أن نتوكل على غير الله، يجوز أن يدعى غير الله، هذا كذب الله أم لا؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني، ذاك يقول لا ادعوا أولياء الله، سبحان الله. وقال ربكم وإذا سألك عبادي، وقال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قال لا ادعوا الصالحين، ما يجوز هذا، هذه محادة لله ورسوله، هذا الذي نريد أن نفهمه ونفهمه غيرنا، ونكون دعاة للتوحيد، نحقق التوحيد في أنفسنا وندعو الناس إلى تحقيق توحيد الله عز وجل. طيب فهمان علي أبو معاذ؟ يلا تفضل. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يدفع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملاكم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال فحلاوة الإيمان متضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتدبيرها ودفع ضدها، فتدبيرها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واضح؟ الكل يقول نحب الله، وقد يكون كثير من الناس يحب الله، حتى اليهود حتى النصارى حتى الروافض حتى حتى حتى، ولكن لا يكفي انك فقط عندك في قلبك حب لله، لابد ان يكون الله رسول احب اليك بما سواه، والا لن يكمل الايمان. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في قلبي حب لله ورسوله، متى يذوق حلاوة الإيمان؟ متى يجدها؟ إذا كان في قلبه محبة الله ورسوله، أو إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا في أي شيء أمر زائد، ليس فقط في قلبي حب لله ورسوله، بل حب الله ورسوله مقدم على كل حب، في فرق مع فرق، في فرق كبير. نعم. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب من يحبه محبوبه ولا بد. نعم. ومن لوازم محبة الله أيضا، عرفنا احنا الآن أن المحبة لا يمكن، يعني لو أراد أحد أن يحد المحبة لماذا؟ ها؟ لزادها تعقيدا، لأن المحبة محبة، وإنما تعرف بما؟ بلوازمها وظواهرها وأسبابها. أما ما هي المحبة؟ ما هي المحبة؟ المحبة المحبة، شوف أفسر لك فيها، من ومن إيش؟ ومن المعضلات تفسير الواضحات، شيء واضح، لكن أبين لك ما هي لوازم المحبة، ما هي أسباب المحبة، كيف تزيد المحبة، كيف تنقص المحبة. فمن لوازمها أن تطيع من تحب، أن تطيع من تحب، فكل من أحب الله رسوله إن كان صادقا بحب لله رسوله يلزم من ذلك أن يطيع الله رسوله، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. الله عز وجل يحب التوحيد ويرضاه لنا، الله عز وجل يحب الصلاة على وقتها، الله يحب بر الوالدين جاءت في سبيل الله، يحب الأعمال التي يديم عليها صاحبها، يحب ويحب ويحب. فإن كنت صادقا بمحبتك لله ورسوله ماذا تفعل؟ تحب طاعة الله ورسوله. وبعد ومن لوازم محبة الله أيضا، ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. المحبة ما يحبه الله وما يحبه الله من كمال الإيمان كما في حديث ابن عباس الآتي. صح. وذاك ليش الروافض الكفار مرتدون مشركون؟ لأنهم لا يحبون من يحب الله ورسوله. أليس الله يحب أولياءه الصالحين والصديقين والشهداء؟ الخلق يا أخي والأخوة الكرام انتبهوا لهذه المسألة المهمة، الخلق بين يدي الله عز وجل، هو خالقهم وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى يعلم. لما خلق الخلق اصطفى خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى خير الأتباع والأصحاب والأزواج ممن خلقهم جل وعلا وهو أعلم بهم، فاختارهم ليكونوا أزواج وأتباع وأحباب وأصحاب ووزراء وأنصار وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من خير خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين؟ من يا أخوان؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس، شوف البشر، قال قرني، خير الناس قرني. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل كما في صحيح البخاري من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل هو من الرجال؟ قال أبوها. تصوروا أيها الأخوة الكرام، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وبكر، عند الروافض هم أكفر الناس وأفجر الناس. من لوازم محبة الله ورسوله أن تحب من يحبه الله ورسوله، صح؟ ومن أحب الله ورسوله، فهؤلاء أحب الله ورسوله، صح؟ وهؤلاء يحبهم الله ورسوله. هل الله عز وجل يحب عائشة وأباها أبا بكر الصديق ولا لا؟ يحبهما؟ يحبهما؟ نعم، والله الذي لا إله إلا هو، بدليل أنهم كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ظننا برسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب عائشة وأباها أحب الناس على الإطلاق عنده عليه الصلاة والسلام، وهم لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله؟ أنظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الروافض يظنون ذلك برسول الله، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أفجر الناس وأكثر الناس الذين لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله. فمن لازم محبة الله ورسوله أن تحب من يحب الله ورسوله ومن أحب الله ورسوله. عرفتم؟ هكذا يقولون، بذلك كفروا وارتدوا وخرجوا عن ملة الإسلام وكذبوا الله ورسوله. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400. الله جل وعلا علام الغيوب يقول أنه قد رضي، ويؤكد ذلك بلقد التي تفيد التحقيق، واللام الموطئة للقسم، يؤكد الله ذلك وهو علام الغيوب، يعلم إن كانوا سيرتدون أو يثبتون، وأخبر بخبر بقرآن يتلى بأنه قد رضي عنهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن بكرة أبيهم إلا 6. هذا ما يعلم الغيب رب العالمين؟ يعلم الغيب؟ ارتدوا إلا 6. كيف ارتدوا إلا 6؟ هو رضي عنهم وأخبر بذلك، ارتدوا إلا 6؟ وإلا بهم يقولون أئمتنا يعلمون الغيب. أئمتك يعلمون الغيب ورب العالمين ما يعلم الغيب؟ رب العالمين أخبر بأنه قد رضي عنهم وكانوا أكثر من 1400، ثم تقدروا ارتدوا إلا 6. كيف يعلم أولياءكم الغيب ولا يعلم الله الغيب؟ بل ولا والذي لا إله إلا هو، ما ارتدوا ولا بدلوا تبديلا، بل ثبتوا ونحن من ثمارهم ومدانون لهم، وحبهم إيمان يقربنا الله عز وجل. ولولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذهب التوحيد وأهله، لكنا وكان غيرنا من عباد الأصنام والأوثان والشياطين، لكنهم حفظوا الدين والقرآن والسنة والتوحيد والعلم والفقه، ونشروه وتحملوا في ذلك في سبيل ذلك المشاق حتى بلغنا وبلغ غيرنا ولله الحمد. فهؤلاء نحن نحبهم لأنهم يحبون الله ورسوله، ولأن الله ورسوله إيش يحبونهم، لذلك اختارهم. صور مخلوقات بين يدي الله، هو خالقهم وهو عالم، وهو إيش أكوان يعلم من يصلح ممن لا يصلح، فاختار من بين هؤلاء البشر، اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا أنصارا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب أن اختيار الله عز وجل حق، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم حق، فاختارهم واصطفاهم، فاختار خير الناس وخير الأصحاب وخير الأزواج وخير الجيران وخير الأعوان والوزراء والأصحاب، وكان على رأس أولئك أبو بكر وعمر وأمثاله. وإلا بالروافض يقول أبو طالب في الجنة وأبو بكر وعمر في النار، لا الظاهر رايحين فيها ولا لا ها رايحين فيها، يأتي يوم القيامة الرافضي وخصمه أبو بكر وعمر. الله النتيجة واضحة محسومة، بل هذا عدو لله ولرسوله، الذي يعادي أبا بكر وعمر والله إنه عدو لله ورسوله، لأن الله الذي اصطفى هذه الأمة ليكونوا إيش أتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اختارهم اصطفاهم وقربهم إليه، واضح؟ وإلا بهم يكون هؤلاء أكفر خلق الله، وبذلك كانوا هم أكفر خلق الله لأنهم كفروا إيش خير خلق الله. حتى يقول شيخ أسامة تيمية لو سألت اليهود من خير الناس بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من خير الناس بعد عيسى لقال الحواريين أصحاب عيسى، ولو سألت الرافضة من شر الناس لقالوا أصحاب محمد. فاليهود يرون خير الناس أصحاب موسى عليه السلام، والنصارى يرون خير الناس أصحاب عيسى عليه السلام، والرافضة يرون أن شر الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. كمل. قال وتدبيرها أن يحب المرأة يحبه من الله إلا لله. قال ودمع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يكره في النار عندها. قوله أحب إليه مما سواهما في جمع ضمير ربي سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثل الضمير هنا إلى أن إلى أن المعتبر هو المجموع المرفع من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وقتها لا قيام، وأمر بالإخوان بحديث قطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستغل باستلزام الرواية، إذ العقد في تقدير التكفير والأصل استغلال كل من المعقوقين في الحكم. الثاني لحظة أعد أحدهما أنه مثل طريقه. طبعا الآن هو قاعد يحل الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعصهما فقد غوى، من يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، لأنه إيش قال ومن يعصهما، فجمع الله ورسوله في ضمير واحد، واضح؟ وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع الله ورسوله في ضمير واحد، فكيف يوجه هذا التوجيه؟ طيب التوجيه الأول قال أنه أحدهما أنه تنى الضمير أولا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية وأمر فإن وحدها لاغية. لو أحب الله جل وعلا دون رسوله فهي محبة لاغية، لو أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون محبة الله فهي لاغية. لا بد أن نحب الله ورسوله. طيب، أما في حديث الخطيب فأمر بالإفراد، أن يقول ماذا؟ ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يقول إيش ومن يعصهما. ليش؟ إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الرواية، إذ العصر في تقدير التكبير، والأصل استقلال كل من المعروفين في الحكم. نعم، في فرق، لا بد أن يجمع في المحبة أن يحب الله ورسوله، ولا يجوز أن يحب الله دون رسوله، ولا أن يحب رسوله دون الله. بينما في المعصية من يعصي الله وحده فقد غوى، ومن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غوى، ولا تكون الغواية بمعصية الله ورسوله معا، بل إيش تكون الغواية بمعصية الله وحده، وتكون إيش الغواية بمعصية رسول الله وحده. واضح؟ المحبة ما يصلح أن يحب الله وحده دون رسوله، ولا أن يحب رسوله دون الله، لا بد أن يحب الله ورسوله، صح؟ بينما المعصية تتحقق الغواية بمعصية الله وحده، كما تتحقق الغواية بمعصية رسول الله وحده. لكن لو قال ومن يعصهما، كأن هذا القول مشعر لما يقوله أن الغواية لن تتحقق إلا باجتماع معصية الله ورسوله. ومعلوم أن هناك بعض النواهي التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يأتي عنها النهي عنها في كتاب الله. فإذا عصى الإنسان رسول الله وحده ولم يخالف القرآن بل خالف السنة فقط، حصلت له الغواية. وإذا عصى الله وحده حصلت له الغواية، ولا تحصل غواية فقط إذا عصى الله ورسوله، وإنما تحصل غواية بمعصية الله وحده أو بمعصية رسوله وحده. بينما المحبة لابد أن يقدم محبة الله ورسوله إيش أحب لي مما سواه. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، محمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز. نعم، يقول أن هذا من باب الأدب، لأن الخطيب والمستمعون يخشى عليهم أن يلتبس الأمر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل له ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلب هذا الرجل شيء عندما يساوي بضمير واحد الله ورسوله، فيقول ومن يعصهما. لكن هذا غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فحق له أن يقول إيش أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا يجوز مع الاحتراز، وذلك مكروه. ليش؟ لاحتمال التباس. فمن باب الأدب والأولى أن يقول الخطيب ومن يعص الله ورسوله، ولا يقول ومن يعصهما. أما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو لبيان الجواز. إذن يكره أن مثل هذا الأسلوب مكروه، اللي هو ومن يعص الله ورسوله ومن يعصهما فقد غوى، هذا مكروه. طيب، في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكروه، وهذه قاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يفعله لبيان الجواز، فيبين بأن ما نهى عنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، ثم فعله لبينه جائز، وهو في حقه ليس بمكروه. واضح؟ أضرب لكم مثالين اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار القبلة في حال قضاء الحاجة، زين يا مشاري؟ ثم رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، فقالوا كيف نوفق بين حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وبين حديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، كيف التوفيق؟ قالوا حديث أبي أيوب يدل على إيش؟ أن الاستدبار مكروه. ما الذي صرفه إلى الكراهة مع أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم. قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن نهيه في حديث أبي أيوب الاستدبار مكروه وليس بحرام. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروها؟ هو في حقه ليس بمكروه، ليبين للناس الجواز، وإن كان في حق غيره مكروه. واضح؟ المثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إذا خلت امرأة بماء وتوضت به وبقي نصف العبريق لا تأتي أنت بعده وتوضأ بالماء نفسه، هذا إن فعلت ذاك فقد وقعت بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وإلا به يتوضأ بفضل وضوء ميمونة، توضأت وأبقت ماء فجاء وتوضأ بفضل وضوئها. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعد أن نهى عنه لبيان الجواز، ويبقى نهي على إيش؟ على الكراهة. طيب هو في حقه هل فعل مكروها؟ لا، لم يفعل مكروها، لأن فعله على سبيل التشريع ليبين للناس أنه جائز، لا أن فعله في حقه مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمله الله عز وجل، حتى المكروهات لا يفعلها عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب أكمل في جواب ثالث بعد. نعم، وهو أن هذا الراجع على الأصل، وحديث الخطيب ناقلا فيكون راجعا. يقول هذا ورد على الأصل وهو جواز الجمع، جمع الله ورسوله في ضمن واحد، ثم أن حديث الخطيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيكون أرجح، فيكون في حقنا ماذا يا أخوان؟ أن لا نجمع الله ورسوله في ضمير واحد. نعم. قوله كما يقرأ ويقرأ في النار، أي يستوي عنده الألوان، وفيه رد على الولاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العدل نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يجد كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يملك ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. الله أكبر. نعم. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب الصحيح ولفظه. في فرق بين الأدب في الصحيحة والأدب المفرد. كتاب الأدب في صحيح البخاري أحد كتب صحيح البخاري، في كتاب الإيمان وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، وفي كتاب اسمه إيش؟ كتاب الأدب، وفي كتاب مؤلف آخر مستقل اسمه إيش؟ الأدب المفرد. فهذا كتاب وهذا كتاب، ولذلك كتاب الأدب المفرد قد يكون في بعض الحديث الضعيفة، بينما صحيح البخاري الجامع الصحيح هذا كله صحيح، تقصد أن لا يضع فيه إلا حديثا صحيحا. إذا قال في كتاب الأدب من صحيحه قيده احترازا من إيش؟ كتاب الأدب المفرد. واضح؟ لأن البخاري له أكثر من كتاب، ليس فقط كتابه الجامع الصحيح، له الأدب المفرد، له التاريخ الكبير التاريخ الصغير، له جزء في القراءة خلف الإمام، له أكثر من كتاب. تفضل. ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يرد في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا رفض الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهاب لي إجلالا وما به قدرة علي ولا يملك عني حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: من أحب بالله وأقر بالله ووالى بالله وعاد بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كدر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة بوافاق الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجري على أمره شيئا. رواه ابن جرير. هذا على زمن عباس صارت ايش؟ عامة مواقات الناس على أمر الدنيا، مو اليوم، لا اليوم ما شاء الله. ايه كمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله من أحب بالله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأقر بالله من أجل ذلك يعني من أجل الإيمان والطاعة، أحبهم لأنهم يطيعون الله، لأنهم آمنوا بالله وأطاعوا الله. نعم. قوله وأقر بالله أي وأقر من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه بما يصرف الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. قوله ووالى بالله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأقربهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها ينمو توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقر مستكثر ومحكوم. الله اكبر. نعم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإنارة، والمراد هنا الأول. نعم. إذن هي الولاية وليس الولاية، الولاية يعني الإمارة، فلان والي فهو على ولاية كذا يعني أمير، أما الولاية يعني تولية الله، يتولاه الله عز وجل. متى يتولى العبد؟ إذا أحب في الله وأبغض في الله وعاد لله أو في الله وأعطى في الله وهكذا. نعم. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوقع عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله عز وجل. رواه الطبراني. نعم. قوله ولن يجد عبد بعد الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب بالله ويبغض بالله ويعادي بالله ويوالي بالله. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأقر لله وأقرى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة موافاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجري على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون، فما زال الأمر بعد ذلك إلى شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيه صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة بالله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بماله ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت منه الأسباب. قال المولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المولى، أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها. خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من أهل الله، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليا من الأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إن لم يجدد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وانتصاره لله ورسوله. فأقر الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حقه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته وحده ولوازمنا من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا بمحضر بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضرة، وهي عقيدته التي يدور ما يدور وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، فجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا وقد سعد أهل السعي الذاتي بسعيهم. انتهى ملخصا. بارك الله. والله المسألة صعبة جدا، ليست يعني نظرية كما هي ايش عملية، ان الانسان يحب في الله ويبغض في الله ويوالي لله ويعطي لله ويمنع لله، لا يسر الا بوفق مرضات الله عز وجل، ولا يغضب الا لله ولا يرضى الا لله. صعب هذا جدا، قد يكون نظريا سهل، لكن تجد الناس عنده عصبيات وعنده يأتي يبغض انسان بغضا لا نهاية له، لأنه مثلا نصب عليه يبغضه بغض لا يبغض حتى الشيطان مثله، وإن كان هذا موحد ويشهد الله محمد رسول الله، بينما تجده يوالي ويحب ناس لمصلحة دنيوية أو إلى آخره. هذه مشكلة كبيرة جدا. فحلاوة الإيمان لن ينالها الإنسان بأمر هين كما قد يظن البعض، وإنما تحتاج إلى فعلا إيمان واثق، فيكون قلبه الذي بين جنبيه أو الذي في جوفه في صدره لا يسر إلا وفق مرضاة الله عز وجل. إن أحب شخصا أحبه لله وفي الله، إن أعطى إن منع لا لأي تحزب ولا لأي عرق ولا لأي اعتبار ولا لأي دنيا ولا لأي قرابة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبه أبعد الناس منهم نسبا وجنسا ولونا، وعادوا وقتلوا وقاتلوا وبغضوا أقرب الناس لي، حتى إيش منهم من قتل أباه، ومنهم من فارق زوجه، ومنهم من فارق وطنه وبلده، وتجمعت عليهم الناس من كل حدب وصوب من أجل دين الله تبارك وتعالى. هذا أمر ليس بالأمر الهين، ولا يظن الناس الإنسان في نفسه أنه قد حققه، يقول بين نفسه لا لست أنا المقصود، أنا الحمد لله أموري زينة وأحب في الله وأبغض الله وأعطي لله وأمنع لله. لا لا يظن الإنسان في نفسه هذا الظن، بل لابد أن يظن في نفسه أنه مقصر، وأنه إيش يسعى إلى تكميل هذا الإيمان بحيث يكون ولاؤه وحبه وبغضه وعطاؤه ومنعه كله لله عز وجل. لا يحب إلا من يحب الله، ولا يبغض إلا من أبغضه الله وهو يبغض الله وقد كفر بالله، فيبغض الكافر والفاسق والفاجر واليهودي والنصراني والمبتدع، ويحب ويوالي المؤمن السني المتبع المتمسك المستقيم. وهكذا عطاؤه ومنعه وفرحه وبغضه ورضاه كله يكون لله عز وجل. هذا أمر هين. إذا ابن عباس خير القرون يقول اليوم صارت عامة مصاحبة الناس لأجل الدنيا، وهذا لا يجدي شيئا. الناس اليوم هذا موجود يا أخوان في نفوس الجميع، يحب الإنسان اللي جامله، اللي يمدحه، اللي يعطي هدية، اللي ما ينساه بعطية بعزيمة بكذا بابتساء، هذا يحب. لكن لا، ليس الأمر دنيوي وليس الأمر نفسي، وإنما تحب من يحب الله، تحب من يستقيم على أمر الله، تبغض من يعصي الله. هذا اللي يعني هذا الإيمان، هذا فقد استكمل الإيمان، فقد ذاق طعم الإيمان، فقد استمسك أوثق بشعور الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله. فلا تظن في نفسك أنك قد حققت هذا، بل لو عرضنا أنفسنا على كتاب الله سنة رسوله وجدنا إيش نحن في بعد كبير عن حقيقة الإيمان وعن كمال الإيمان وعن أن نبلغ هذا المبلغ. أنتم منتبهين لهذا الأمر ولا لا؟ ولا تظن في أنفسكم أنكم لست المقصودين، لأن الإنسان متى ما رأى نفسه ليس مقصودا لم يستفد شيئا، لا يتذكر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم النبي عن الجنة والنار رأى بعضهم أنه كأنه لو مد يده لقطف من الجنة، وإذا حدثوا عن النار رأى نفسه أنه هالك. قل له أنا المقصود الظاهر. لكن اليوم الناس الخطيب يخطب ويتكلم أوصيكم بتقوى الله، يعني دي بقى جاء روتين على أصينا. طيب أوصينا بتقوى الله بعد إيش الموضوع اليوم؟ يعني كأن الوصية بتقوى الله يعني هذا إيش ديباجة يقدمها الخطيب؟ تقوى الله يعني كان البعض إذا ذكر بتقوى الله كأنه خلع قلبه من مكانه. والله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تقوى وأخشاهم لله وأتقاهم لله، كما أقسم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على أني والله أتقاكم لله وأخشاكم له في حديث الذي قال إيش وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، صح؟ قال على أني والله أتقاكم لله وأخشاكم له، صح؟ ماذا قال الله له؟ يا أيها النبي اتق الله. الواحد منا اليوم لو جزله واحد مسجد يقول اتق الله شو مسوي؟ يبقى تقصدني ولا ما تقصدني؟ وإذا تقصدني أنا شو مسوي؟ اتق الله يعني أكمل تقوى الله وراجع نفسك. واحد يقول اتق الله أمرك تقوى الله، دز لنا مسجد واحد هذا عن نفسه وعن واحد يقول معول شخص هذا يقول اتق الله لكون مسوي له شيء أنا ما فاهم ولا ما أنا قاصد، كان جزء حق واحد ثاني قلنا لا الظاهر هذا قاعد يذكرنا بتقوى الله، ما قصدنا أنا مسوي له شيء. لكن نحن فعلا بحاجة إلى أن نتقي الله وأن نستقيم على أمره وأن نراجع أنفسنا وحساباتنا وعلاقاتنا وحبنا وبغضنا وعدانا وعطانا ومنعنا. إن الناس اليوم هكذا لا يعطون إلا لاعتبارات معينة، إما قرابة أو حزبية أو لون أو جنس أو مصلحة أو يرجون وراء شيء. أما يعمل لله في الله رجل يتصدق بيمين حتى لا تعلم ما تنفق شماله، هذا ترى القليل النادر. حتى اليوم الناس إذا فعلت شيء طبعوا ذلك طباعته وقالوا بنينا وعمرنا وقسمنا وصور الأضاحي وصور المساجد وصور الآبار، ترى نحن فعلنا وحط لوحات يخيف فعل وابتغي الأجر من الله تبارك. طبعا لابد يعطيك 60 تعليل علشان بين حق الناس المتصدقين أن صدقاتكم ما راحت وأن مش عارف إيش فكل يوم إحصائية تامة، كم عطينا كم وكلنا وكم شربنا وكم بنينا. يا أخي اعمل لله، الله يظهر ذلك كله. اعمل لله عز وجل بس بسكوت بخفاء، فإذا عملت لله بخفاء الله عز وجل يعني يعجل لك حسنة الدنيا ويعطيك في الآخرة. وإذا عملت لك يقول ها عملت ترى فعلت ترى فعلت ترى فعلت، هذا ينقص من أجر كثير وكثير جدا، وربما إيش يحبط عملك. واضح؟ كما قيل الرجل ما أحسن صلاتك، قال لا واليوم صائم بعد، قال ما شاء الله صلاتك زين، قال لا ما دريت صائم بعد. من قالك صائم ومصائم ها؟ فهذه شهوة خفية في نفوس الكل. ما في إنسان اللي يحب أنه يبدع بالكلام بالقراءة بالصلاة وكذا، يحب هذا الشيء. فلازم أن الإنسان يخلص الله تبارك وتعالى. طيب أقرأ المسائل ونختم فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان ها لا يدل على الخروج من الإسلام، لما قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم فلا ربك لا يؤمنون، ومعنى أنه خلاص كفر الناس. واحد عند رباط يعد الجيران يقول كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، صح لا إيش لا يكمل إيمانه وهو معاتب على ذلك ومحاسب وربما معذب، لكن لا ليس بالضرر أن يكون كافرا. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد بعض الإيمان إلا بها. السابعة فهم صحابي الواقع أن عامة الواقع على أهل الدنيا، يعني عندهم فهم الواقع. نعم كمل. تسير وتقطعت بهم الأسباب. نعم شنو الأسباب؟ قبل الأسباب يعني المودة، قطعت المودة في الدنيا هذه، قامت القيامة انقطعت بينهم. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. سبحان الله، من المشركين من يحب الله حبا شديدا، الدليل والذين آمنوا أشد. إذا أشد هذا اسم إيش؟ تفضيل، يعني هم يحبوا الله حبا شديدا والمؤمنون أشد، لكن حبهم الشديد لله عز وجل نفعهم. لماذا؟ لأنهم أحبوا إيش مع الله، أحبوا إيش مع الله. نعم. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليهم من دينه. نعم. الحديث العاشرة أن من اتخذ ردا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. بارك الله فيك، حسبك. أمس أعطيناكم أسئلة اليوم ها تعرفون. الله تعالى وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.